ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بعث منادي ينادي أن صدقة الفطر على كل مسلم ذكر أو حر، وأنه مدان من قمح أو صاع طعام من سواه. وهذا نص على ذكر المدين من البر وأن غيره يكون صاع، ولكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد روى في العنعنة، ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر تخرج نصف صاع من البر، وإنما هذا في اجتهاد بعض الصحابة مثل معاوية رضي الله عنه، لأنه قال أرى أن مدين من هذه تعدل صاعا. فإذا الحديث الذي فيه ذكر مدين هنا وأن زكاة الفطر تكون مدين وصاعا من غير القمح، الحديث غير صحيح، وإنما هذا باجتهاد بعض الصحابة مثل معاوية رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عقبة بن مكرم أخبرنا حدثنا عقبة بن مكرم هو ثقة أخرج مسلم وداود والترمذي وابن ماجه عن سالم بن نوح وهو صدوق له أوهام أخرج حديثا المفرد ومسلم وداود والترمذي والنسائي البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة خلوا أصحاب في ستة عن عمرو بن شعيب وهو صدوق خرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ورفع اليدين وأصحاب السنة وجزء القراءة وأصحاب السنة عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد نرى ذكره. خرج نصف صاع من البر ما نقله الشارح انه قول الائمه الخلفاء الاربعه ما ادري عن صحته، لكن لا شك ان القول بانه يكون صاع يعني من كل شيء لا شك ان هذا هو الذي جاء عن بعض الصحابه مثل ابي سعيد وابن عمر، ويعني هو الذي ينبغي ان يشار اليه وهو الخلفاء الاربعه كلهم ذكرها. ثم اسند عن عثمان وعلي وابي هريره وجابر وابن عباس وابن الزبير وامه اسماء بنت ابي بكر بالاسانيد الصحيحه انهم راوا ان في زكاه الفطر نصف صاع من قمح. على كل الاحتياط هو في افراد الصاع. وقبله ذكر عن ابي بكر قال حافظ بن غايم ابو بكر رضي الله عنه عند عبد الرزاق من طريق ابي كلاب عن ابي بكر انه اخرج زكاه الفطر مدين من حنطه وهو منقطع. ومنهم عمر رضي الله عنه عند ابي داود والنسائي من طريق العزيز بن ابي رواج عن نافع فيه فلما كان عمر وكثره حنطه جعل نصف صاع حنطه. ومنهم عثمان اخرجه الطحاوي وفيه نصف صاع بر. ومنهم علي ومنهم ابن الزبير اخرجه عبد الرزاق وفيه مدان من قمح. وعن ابن عباس وجابر بن مسعود نحوه. وعن ابي هريره نحوه اخرج عبد الرزاق ايضا انتهى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث. ثم ذكر طريقة أخرى عن ابن عباس العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن ميناء عن النبي لأنه مرسل. وعمر بن هارون هو البلقي وهو متروك

وقد أخرج حجر أصحاب كتب الستة، والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرجهم أصحاب كتب الستة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد بن الوقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، كل هؤلاء العشرة أخرج لهم أصحاب كتب الستة. وعطية السعدي أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة. مسعود بن عمر من مالك. نعم. وابن عباس. مرة ذكره. وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. المخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وزياد بن حارث السدائي هو أبو داود والترمذي بن ماجه. وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحبشي بن جنادة خارج حيثه تلميذ والنسائي بن ماجه. وقبيصة بن مخارج مخارج أخرج حيثه مسلم أبو داود والنسائي. وسمرة بن جندب أخرج حيثه أصحاب كتب الستة. وابن عمر مرة ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب استغرب من حديث بيان عن قيس. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى حديث رضي الله عنه أن نسأل كد يكد بها وجه، يعني معنى ذلك أن هذا في ذلة وأنه فيه مهانة وفيه قدم على سؤال الناس، وقد مر في الحديث أنه تأتي وهي خموش وخدوح في وجهه يوم القيامة، فذلك لأنه لما حصل من عدم الحياء فيعاقب بأن يكون أثر ذلك في وجهه تشكك على ما كان يعرف بها، إلا أن يسأل يعني إلى سلطان، فإن السلطان سؤال لأنه هم مسلمين وله حق في بيت المال قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير هو ثقافة وأصحاب الكتب. عن زيد بن عقبة هو ثقافة أبو داود والترمذي والنسائي. عن ثمرة بن جندب. رضي الله عنه مرة ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. إلى هذه الليالي عن حكم تخصيص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة أو التي بعدها وتخصيص الاعتمار لهذه الأيام. هذه الليلة هي ليلة 12 من ربيع الأول. اعتاد بعض الناس أن يحتفلون بهذه الليلة، ومعلوم أن الموالد والاحتفال بها من الأمور المبتدعة التي لم يثبتها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه بل ولا عن التابعين ولا أتباع التابعين، لأن ثلاثة قرون مضت ليس فيها ذكر الموالد وليس فيها هذه البدعة، لأن ما أحدثت بعد القرن الثالث بعد القرن الرابع الهجري، وأول ما أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، وقبل ذلك أي في الثلاثة القرون لا وجود لهذه البدعة، فهي من المحدثات، ولو كان خيرا لسبق إليها أصحاب القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولهذا لا يوجد ذكر بدعة الموالد في القرون الثلاثة والكتب التي ألفت في ذلك، لا يوجد ذكر أبدا لها، وإنما بدأ ذكرها عندما حدثها العبيديون الذين حكموا مصر كما ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، قال إنهم أحدثوا ستة موالد في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وميلاد فاطمة وميلاد علي